فتكون اليد معظمها على الكف وأطراف الأصابع على الساعد، ويكون هذا معنى حديث وائل ومعنى حديث سهل. وإن وضعها ترة على الغصن والساعد وطالها على الذراع فأمسى الذراع بيمينه فلا بأس بذلك أخذا بظاهر الحديث سهل. وبكل حال فالحديثان دالان على أن اليدين توضعان على اليد اليسرى وعلى الذراع اليسرى حال قيام الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أحوال الصلاة. طيب في السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، في الجلوس يضعهما على فخذيه أو على ركبتيه كما يأتي في النصوص، في الركوع يضعهما على ركبتيه، بقي القيام. فالقيام كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام، يضع اليمنى على اليسرى، ولا فرق بين القيام الذي قبل الركوع والإجمال. ومن فرق بينهما وجعل هذا له حكمة وهذا له حكمة فعليه الجديد، وإلا في الأصل أنهما سواء كما هو ظاهر نص حديث إسرائيل وحديث سهل رضي الله عنه. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رأي سماحتكم في من أرخى اليدين عن الصدر وهو ماسكهما، أو ذهب بعض أهل العلم على أنهما توضعان على السترة على السرة. أيوة. وجاء في حديث علي يضعان تحت السرة. أيوة. لكن حديث علي ضعيف. أيوة. وحديث الصدر أصح. أيوة. وبعض أهل العلم قال الأمر في هذا واسع، أن يضعهما على السرة أو على الصدر أو تحت السرة فأمر واسع. طيب. في ذلك. طيب. ولكن الأفضل والأولى أن يكون على الصدر. بارك. هذا هو الأفضل والأولى، فإذا فهو سنة. أيوة. لو أصلهما أيضا فلا حرج. لو أصلهما ولم يضعهما على الصدر صح صلاته. لكنه خالف السنة فيكون مكروها، لأن خلاف السنة يكره المؤمن. فلو أصل يديه فصلاته صحيحة. بارك. لكن يسن له ألا يغسلهما بل يضعهما على صدره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام، وتكون اليمنى على كف اليسرى. الكراهه تنزيهية او تحريمية؟ اذا الذي تميلون اليه سماحه الشيخ ان تكون اليدان على الصدر. نعم. بارك الله. واليمنى على كف اليمنى على كف اليسرى والرسول الساعد عملا بحديث الرائد الصريح. نعم. جزاكم الله خيرا. اخونا يسال ويقول: ما رأي الشيخ في المذابح الآلية؟ هل أكل الذبيحة حلال أم حرام؟ السؤال للطالب من فيديو أسرح الشيخ. المذابح الآلية فيها تفصيل. إذا كان الذاب يذبح بآلة الحادة أو يقطع الحلقوم والنبي والوجهين فهذا الذبح الشرعي، وهكذا لو ذبح بقطع الحلقوم والمريع صار ذبحا شرعيا على الصحيح. وان قطع معهما احد الوجهين كان افضل، وان قطع الوجهين مع الحكم الملك كان اكمل واكمل. هذا هو الذبح الشرعي. اما ان كان الذابح يذبح بغير ذلك بان يضربها على راسها حتى تموت او يطعنها حتى تموت هذا ليس شرعيا ولا تحل به الذبيحه. فلا بد يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ولا بد أن تكون الآلة حادة تقطع الحلقوم والمذي والوجهين، يعني تقطع الرأس. فإذا فعل ذلك وسمى الله عز وجل فهذا هو الذبح الشرعي. وإن ترك التسمية جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه، ذبحه شرعي. أما إذا كان الذبح بغير ذلك كان يضربها مثقل فتموت، أو بكهربا حتى تموت، أو بأنواع أخرى من الذبح غير الشرعي فهذا يجعلها حراما ويجعلها في القسم الميتة قسم المنحرقة. ولكن يجب على المسلم أن يذبح الذبح الشرعي، يكون بآلة حادة، ويكون في حل الذبح في الحلق للبقر والغنم، وفي اللبة للإبل. هكذا جاء السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله الرسول عليه السلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسن القتلة، وإذا ذبحتم أحسن الذبحة، وليحد أحدهم شهرته وليؤذي ذبيحته. رواه مسلم صحيح. فعلى الذباحين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية حتى لا يوقع الناس في أكل الميتات. وعليهم أيضا أن يذكروا اسم الله عند الذبح ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا هو اليهود النصارى اليهود والنصارى. أما لم يحدث الوثني كالمجوسي أو عباد أصحاب عباد القبور عباد الموتى يعبد الأولياء ويستعين بهم وينذر لهم وينفع لهم هذا يسمى وثني لا تبرد لحد. وهكذا الشيوعي وهكذا الإباحي الذي لا دين له هؤلاء لا تؤخذ لحد لأنه غير مسلمين. وهكذا لم يترك الصلاة ولا يصلي الصحيح أن حق الحكم الكفار ولا تكون ذبيحة فلا يصح فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام أو من كتاب يهودي أو نصراني. نعم جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز إذا كانت الآلة كهربائية وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها هذا إن كانت الآلة حادة لكن سيرها الكهرباء أو شغلها الكهرباء وفي حادة تقطع الرأس فلا بأس مع تسمية الله الذي شغلها يسمي الله عند حين رأي الحركة التي تذبح عند حين رأيها يسمي الله ويجري الحركة حتى تذبح فلا بأس لها. بارك الله فيكم. ماذا عن التخدير سمح الشيخ؟ تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك إتعاب للذبح. التخدير لا يضر. ذبحها وهي حية؟ نعم لا يضر. لا لا لكن لا يكون تعذيب. أيوه. التخدير لا يضر. أما تعذيبها بالضرب بالعمود أو بالمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك أو بالمسدس يعني رميها بالمسدس هذا تعذيب ولا يضر. أما كون تخدرها بشيء يجعلها ويسرع في الذبح للذابح لا يؤذيه ولكنه يذبح ما قبل موت يذبح ويحيه بلا شك فلا بأس. طيب. إذن التخدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو نعم فهو محرم. التخدير لا يكون شيء لكن ضرها بشيء يعني. أيوه. مع التعاسين مثل الشراب نعم أو عبرة نعم تخدرها حتى تكون يعني حركة ضعيفة يستطيع الذابح أن يذبحها وضع البقرة على جنبها العيسر ما لم كذلك والإمساك الإبل وعليها في الوحدة بغير خطر هذا لا بأس لأنهم باب الإعانة على الذبح. جزاكم الله خيرا. وقد تطرقتم إلى نحر الإبل. أخونا يسأل أيضا عن هذا سماح الشيخ ويقول وهل تذبح الإبل بعد نحرها أم أنها تسلق وتؤكل فقط دون الذبح؟ نحرها لنحرها في لبتها الوهلة التي تلي الصدر كفى ذلك ولا حاجة إلى ذبحها بعد ذلك تسلق وتحل لحمها لا بأس بذلك. أما لو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاة صح لو ذبحها عند الرأس مثل ذبح الشاة المقصود قطع عصيها. بارك الله. مع أن النحر أيسر. النحر هو السنة. أيوه. لكن لو نحر ما ذبح وذبح عن النحر صح صحيح. نعم. حتى في الأغنام لو نحرت والأبقار فهو جائز. نعم. بارك الله فيكم. صح. لكن ذبحه البقر والغنم هو السنة والنحر هو الإبل. جزاكم الله خيرا. أخونا من ليبيا يسأل يقول هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟ إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس أما من بلاد غيرهم فهو محل نظر وخلاف على أهل العلم الأجبان والأجوس وغيرها لكن من أهل الكتاب لا بأس.

فإن كان له ولد فلهن الثمن مما ترك. الآية فتقسم مع البنت أو البنات أو مع الأولاد الذكور والبنات أو مع الأولاد الذكور فقط، ليس لها مع الوالد إلا الثمن ولو فردا واحدا ولو بنتا واحدا أو بنتا واحدا. والبنت إذا كانت واحدة فالنصف، فإن كان البنات ثنتين فأكثر يجب أن يعطينا الثلثين. أما إن كان المولود ذكرا أو كان المولود ذكورا وإناثا فإن الباقي لهم، إن كانت لا تعرف يمكن لا تستمر لأن يكون معهم صاحب فرس لا أب ولا أم. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول سليمان عودة الجريبي من جمهورية مصر العربية أخونا يسأل ويقول هل تؤثر حلاقة الرأس على الصيام؟ لا تؤثر، يجوز الصائم يحلق رأسه إن كان صائما. نعم. أيضا يسأل عن الحلاقة في عشر ذي الحجة. لا يمنع إذا كان أراد الضحية، إذا أراد يضحي. نعم. فإنه لا يحلق ولا يقص ظهرا ولا شعرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ثوبه شيئا وفي الوقت ولا من يشرب فيه شيئا. فإذا كان قد عزم على الضحية لنفسه أو لنفسه وأهل بيته أو لنفسه وأهل بيته فإنه يجتنب الشعر والظهر فلا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره. بهذا الحديث الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.